حل وردتنا من السائل فتحي عامر عبد الواحد مصري مقيم في مدركة وهي في حدود مكة المكرمة. يقول في رسالته: أحرمت ونويت العمرة في شهر رمضان، وفي شهر شوال أحرمت ونويت العمرة، وفي وقت الحج أحرمت ونويت الحج مفرد، فهل علي فدية أم لا؟ وإذا كان علي فدية فماذا أفعل علما بأنني مقيم في مكة بدون أهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على محمد. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالسائل إذا كانت إقامته في مكة أو في مكان يبعد عنها دون مسافة قصر، فإنه يكون من حاضر المسجد الحرام، وبناء على ذلك فإنه لا يترتب عليه هدي، هو يعتبر متمتعا ولكن لا يجب عليه هدي، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمفهوم هذا أنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يترتب عليه هدي، وإذا كان يبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر يقيم في تلك البلد إقامة، يعني هي بلده، حينئذ يجب عليه الهدي. ومجرد وجوده ببدنه في مكة مع أن أهله يبعدون عنها مسافة قصر فأكثر، فإن هذا لا يعفيه من الهدي، فإن هذا لا يعفيه من الهدي، لأن العبرة بالمحل الذي يقيم فيه إقامة دائمة، وعلى السائل أن يطبق حاله على إحدى الحالتين التي تتفق معه كما سبق تفصيلهما، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني في رسالة يقول فيه: أديت جميع المناسك بحول الله وقوته، وعند طواف الوداع قالوا لنا لا نطوف وداع لأنك أو لا تطوف وداع لأنك مقيم في مكة، فإذا طفت الوداع لا يصح لك شراء ولا بيع ولا أن تبيت في مكة، وأنا بحكم عملي بقال في المواد الغذائية كل أسبوع نشتري من سوق مكة جميع ما نحتاجه، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: أهل مكة ومن يبعد عنها دون مسافة قصر ليس عليهم طواف وداع، ومن كان يبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر فإنه يجب عليه طواف الوداع للحج، إلا أنه رخص للحائض والنفس فأسقط عنهما طواف الوداع. فالسائل إذا كان من أهل مكة يعني مقيما فيها هي بلده أو في بلد يقرب منها دون مسافة قصر فإنه يكون من أهل مكة وليس عليه طواف وداع، وإذا كان يبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر حينئذ يجب عليه أن يطوف للوداع إذا كان حاجا، يجب عليه أن يطوف للوداع إذا كان حاجا، وإذا تركه واجب عليه فإن أنه يجب عليه أن يشتري ما يجزئ أضحية ويذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا لا يقوله ابن عباس بمجرد رأيه، لأنه ليس من ما فيه مجال للاجتهاد، لأن هذا تشريع في باب العبادات ولا يدخله الاجتهاد، تشريع في باب العبادات ولا يدخله الاجتهاد، فثبت له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره السائل من جهة أن الشخص إذا طاف للوداع فإنه لا يجوز له أن يشتري شيئا، فهذا ليس بصحيح، لكن المقصود أن الشخص إذا طاف للوداع فإنه لا يعدل عن نية السفر إلى نية الإقامة، أو يشتغل مثلا بعد طواف الوداع له فترة كثيرة من الزمن يشتغل في البيع والتجارة، أو مثلا المهم أنه يصرف قصده ويصرف عمله يعني من ناحية السفر إلى الإقامة، أو لا يصرف قصده عن السفر ولكنه يشتغل مثلا فترة طويلة جدا في الأعمال التجارية، فهذا لا يكون آخر عهده بالبيت، وإنما آخر عهده هو بالبيت هو التجارة، إنما آخر عهده هو التجارة، فحينئذ يجب عليه أن يطوف للوداع. أما الأعمال التي يعملها بعد طواف الوداع وهي يسيرة، فاليسير مغتفر بالشريعة، وعلى هذا الأساس إذا طاف للوداع وعمل أعمالا يسيرة فإنه لا يؤثر على طوافه للوداع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال أخير في رسالته للأخ السائل فتحي عامر عبد الواحد، يقول: كنت أصلي بعد صلاة الظهر نافلة، وجاء رجل ووقف عن يميني ونوى صلاة الظهر اعتقادا منه أنني أصلي الفريضة، فماذا أفعل بهذا الرجل علما بأنني أشرت له بيدي فوقف عن الصلاة؟ فهل فعلي صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: القاعدة العامة في هذا الباب هي أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأصل هذه القاعدة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ثم يذهب إلى جماعته ويصلي بهم، فهو متنفل وهو الإمام وهم مفترضون، فصارت هذه القصة أصلا لهذا، يعني جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. ثم إن السائل حينما صرفه عن الاقتداء به، عمله هذا يعني مخالف لما جاء من الأدلة الدالة على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل، فلو تركه وصلى معه فإذا سلم من نافلته يقوم الشخص ويكمل ما بقي عليه من الفريضة، فالصلاة في حق الإمام نافلة وفي حق المأموم فريضة. وفي المستقبل إذا عرض مثل هذا للسائل، فلا ينبغي أن يمنع من يأتي ليقتدي به، ولا فرق في ذلك إذا كان قد صلى ركعة من نافلته أو لم يصلي، صلى ركعة أو لم يصلي. وهكذا بالنسبة لما إذا فاتت الصلاة شخصا وأراد أن يصلي، فلا مانع من أن يقوم أحد المصلين ويصلي معه ليحصل على فضل الجماعة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. وقد دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من الصلاة، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فهذا خطاب موجه لمن صلى معه الفريضة، فهذا فيه ترغيب لمن يرى شخصا يريد أن يصلي فريضة يذهب إليه ويصلي معه، تكون له نافلة، تكون له يعني للمأموم نافلة وللشخص الذي دخل فريضة. ولو أن الذي قام وصلى النافلة صار إماما له وذاك صلاها فريضة، فكما سبق يعني لا مانع من أن يكون الإمام مفترضا أو متنفلا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. رسالة الثانية في حلقتنا هذه وردتنا من سائلة من جمهورية السودان الديمقراطية لم تذكر اسمها، تقول: حججت الفريضة قبل 6 سنوات، وعندما كانت في جاءتها الدورة الشهرية مدتها 3 أيام انتهى واغتسلت وصلت، ثم جاءتها مرة ثانية عندما أرادت الإحرام بعدما صلت 2 طاهرة، في اليوم 6 أرادت أن تحرم فوجدت حاجة بسيطة فاغتسلت وأحرمت وصلت، وقالت في نفسها: ما في حاجة، ومشت وطافت طواف القدوم واستمرت في الطواف، ثم ذهبت إلى عرفة، وعندما خلعت الإحرام اغتسلت ثانية وطافت، ولكن الدورة بعد مدتها تأتي متقطعة يوما فيه ويوم ما فيه، وساعة فيه وساعة ما فيه، هل عليها من حرج فيما ذكر؟ وإذا كان عليها شيء فما الحل في ذلك؟ الواقع أن السؤال هذا فيه إجمال، نعم، لأن السائلة لم تشخص بدقة الزمن الذي كان يأتيها فيه الحيض، هل يكون موافقا لوقت الطواف أو أنه لا يكون موافقا. ولهذا أنا أنصح السائلة بأن تعيد كتابة السؤال مرة ثانية وتوضح الواقع تماما، وبالله التوفيق. أيضا فضيلة الشيخ، لو ذكرت هل هذه 3 أيام هي عادتها باستمرار أم أنها نقصت عنها؟ على كل حال هي تفصل واقعها حتى تجاب عليه. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسل شين جيم ميم من جدة، يقول في رسالته بأن والدتي أصيبت بمرض، والمرض له مدة طويلة حوالي 19 عام، وعندما مرض تركها والدي بسبب المرض، فأخذها أخ لي في حفظه ورعايته، والآن ما زالت مريضة، هل على والدي إثم عندما ترك والدتي بسبب المرض؟ ثانيا، هل يجوز أن أصلي وأصوم عنها أم لا؟ الجواب أولا فيما يتعلق بأبيك، من جهة أمك لا يجب عليه أن يعالجها من المرض الذي حصل عليها، ولكن من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن صفات الوفاء أنه يكرمها ويسعى في علاجها بقدر ما يستطيع، يسعى ببدنه ويصرف من ماله، يسعى ببدنه ويصرف من ماله إذا كان مستطيعا، وإذا لم يكن مستطيعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يكون كارها لها لسبب ما من الأسباب، قد يكون هذا السبب اختياريا وقد لا يكون اختياريا، وقد يكون ناشئا منه وقد يكون ناشئا منها وقد يكون ناشئا منهما جميعا، لأن الزوجة قد يكون هو السبب في البعد عن المرأة، وقد تكون هي السبب فقط، وقد يجتمع الأمران. وهذه الأمور كلها جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوزا أو إعراضا، فهذا فيه إعراض ونشوز من الزوج. وبالنسبة لوقوعه منهما: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهذا يكون فيه سبب منه وسبب منها، فيه سبب منه وفيه سبب منها، وقد يكون السبب من ناحية الزوجة وقد يكون السبب من ناحية الزوجة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية. فهذا بالنسبة لما يتعلق بوالد السائل من جهة أمه. وأما عمل الولد مع أمه في كونه أخذها في كونه أحسن إليها فهذا من البر، وقد قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن توفيق الله جل وعلا للعبد أن يستعمله في رعاية والديه وفي برهما، في رعاية والديه وفي برهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو عن والد السائل، ونسأله تعالى أن يزيد السائل توفيقا وأن يشفي والدته مما ألم بها، وبالله التوفيق. له استفسار ثاني يقول: هل يجوز لي أن أصلي وأصوم عن والدتي المريضة؟ هذه النقطة يعني هو لا يجوز له أن يصوم عنها ولا يجوز له أن يصلي عنها، فإذا كانت لا تستطيع الصيام لمرضها ولا يرجى شفاؤها على حسب ما يقرره الأطباء وهي عاقلة، فإنه يتصدق عنها بالنسبة لرمضان عن كل يوم بإطعام مسكين، وإذا كانت فاقدة لعقلها فإنه ليس عليها صيام، وإذا كانت فاقدة فائدة لعقلها فليس عليها صيام. وكذلك بالنسبة للصلاة إذا كانت تستطيع فإنها تصلي على قدر استطاعتها قائمة أو جالسة أو نائمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الصلاة عنها فكما سبق يعني لا يجوز، لكن فيه أمور مشروعة. وما دام أن هذا الابن يريد أن يبر والدته بأعمال صالحة وهي في حياتها، فبإمكانه أن يعتمر عنها، وبإمكانه أن يحج عنها، وأن يتصدق عنها يعني بما يستطيعه من المال، وأن يدعو لها. هذه كلها أمور مشروعة، يعني ليس فيها شيء، بل هو يؤجر عليها. ونسأل الله أن يتقبل منه، وبالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.